غفلت عن الوجود مالي هربت من السجود مالي غفلت عن الوجود وقد امتلى كرما وجود مالي هربت من السجود لله معبود رحيم مالي غفلت عن الوجود وقد امتلى كرما وجود مالي هربت من السجود لله معبود رحيم أستغفر الشمس من أجلي تضيء الشمس من أجلي تضيء والظل فرش لي في والظل فرش لي في واللطف من حولي يجيء وأنا صدى فعليتي واللطف من حولي يجيء وأنا صدى فعلي يتيم أستغفر الله العظيم مالي غفلت عن الوجود مالي هربت من السجود في ليل السطور كلمات آثامي تهين لا أستحق شدى السمور لا أستحق ضي البدور ما دمت في ليل السطور كلمات آثامي تهين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم والجمال إبداع ربي ذي الجلال إبداع ربي ذي الجلال وأنا أشوه بالفعال تسبيحة الكون النظيم وأنا أشوه بالفعال تسبيحة الكون النظيم أستغفر الله العظيم مالي غفلت عن الوجود مالي هربت من السجود رباه أنظر في الغروب وأخاف من يوم أليم رباه آلامي ذنوب رباه أنفاسي تتوب رباه أنظر في الغروب وأخاف من يوم أليم. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم. ندمي يتوب إلى هداك، ندمي يتوب إلى هداك. فاجعل حياتي في رضاك، سدد خطايا إلى لقاك بسان الصراط المستقيم. سدد خطايا إلى لقاك بسان الصراط المستقيم. أستغفر الله العظيم. غفلت عن الوجود، مالي هربت من السجود. مالي غفلت عن الوجود وقد امتلأ من السجود.